يعني بعد كده بقوا يضربوا الامثال زي ما دلوقتي مثلا لما يكون انسان عياذا بالله يكون زير نساء، يقول لك ايه؟ يا عم ده فلان ده عايش هارون الرشيد في زمانه. ليه؟ يعني عايز يوصل لك صوره ان هارون الرشيد رحمه الله تعالى ان هو كان عياذا بالله بتاع خمور وبتاع نساء وبتاع جواري وبتاع موسيقى ومعازف. مين ده اللي عمل الحكايه دي؟ اصلا عياذا بالله الذين كان يحاربهم هارون الرشيد، كويس، الكفار والمشركين والروم وغيرهم. فكان هارون الرشيد كان سنه يروح يحج وسنه يجاهد في سبيل الله بنفسه. فمين اللي ضج مضاجعهم ومين اللي قلق راحتهم ومين اللي دمرهم ومين اللي انتصر عليهم؟ باذن الله يعني هارون الرشيد. فتفتكر ان هم يوصلوا لك صورته في التاريخ صوره حسنه؟ لا طبعا، شوهوا صورته. فهمت المقصود ايه؟ فكذلك الامر هنا بداوا يشوهوا صوره ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، وصوره عمرو بن العاص بداوا يبينوا دايما في كل الامثال ان هو ايه؟ داهيه داهية العرب. فضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد، أي هذه الفئة التي كانت تدون التاريخ أو تنظر في مساوئ التاريخ. وتبع في ذلك بعض الجهال، بعض الجهال تبعوا هؤلاء الناس اللي هم بقى زي إيه؟ الذين ينعقون وراء كل ناعق، اللي هو بيقول لك زي اللي كان بيغني يقول لك إيه؟ على حسب الريح ما يودي، الريح ما يودي، وإياها أنا ماشي ماشي ولا بيدي، انا ماشي وخلاص. لقيت ناس بتذكر لقيت ناس بتقول الرئيس وحش، نجري نقول الرئيس وحش قبل الرئيس ما يتنحى. خلاص كان الناس عايشه يقول لك ايه؟ الرئيس. يعني دلوقتي طالعين في الاذاعات وغيرها كل شويه تبص لهم ايه؟ قبل، خلي بالك قبل كده ما كان الرئيس موجود، هم يقولوا الرئيس مبارك واحنا ما لناش خير غيره واحنا كذا وكذا. اول ما الراجل خلاص مشي بقى كله دلوقتي عمال ياكل في فروته نفاق. فالمقصود في ناس بتمشي وراء اي حد. فتبع الجهال هؤلاء الناس وصنفوا في عمرو بن العاص وفي ابو موسى الاشعري حكايات كما صنفوا في غيره من الصحابه، وكان احزق منه وادهى، وانما بنوا ذلك على ان عمرا لما غدر بابي موسى في قصه التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر. لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه هم بيقولوا يعني ان هو لما غدر بابي موسى في قصه التحكيم صار له الذكر في الدهاء والايه والمكر، وقالوا انهما لما اجتمع باذرح من دومه الجندل وهي قريه في الشام وتفاوضا اتفق على ان يجعل الرجلين. فقال عمرو لابي موسى اسبق بالقول. خلاص كده خرج ابو موسى الاشعري يتكلم بلسان علي بن ابي طالب ومندوب عن علي بن ابي طالب، وخرج ابو موسى الاشعري عفوا خرج عمرو بن العاص بالنيابه عن مين؟ سيدنا معاويه رضي الله عنهم. فقال عمرو لابي موسى اسبق بالقول، يعني ابدا انت تتكلم. فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا من الأمر، وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي، وأخرج من عنقه السيف فوضعه في الأرض. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت، خلي بالك، إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلد. فهمتوا يعني ايه؟ يعني ابو موسى خلع عليه وعمر ثبت معاويه. حلو بالظبط كده. فسيدنا عمرو خلع السيف وحطه في الارض وقال له انا بقى بثبت معاويه زي ما بثبت سيفي ده، وراح واخد السيف من الارض وجعله فين؟ في عاتقه. فالمقصود فقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتق وتقلده. فأنكر أبو موسى، تعجب الموضوع ده، فقال عمرو كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. خلاص